بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله. أما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته إلى سورة الحج. سورة الحج يا شباب من السور العظيمة جدا جدا جدا، والقرآن كله عظيم زي ما احنا عارفين. سورة الحج مدنية وبعضها مكي، نزلت بعد سورة النور وفي ترتيب المصحف بعد سورة الأنبياء، عدد آياتها 78. سورة الحج من أعجب السور ليه؟ لأنها جمعت بين عدة متناقضات أو عدة أمور مختلفة، بلاش نقول متناقضة، إن هي جزء نزل في مكة وجزء نزل في المدينة، نزلت آيات منها بالليل ونزلت آيات بالنهار، نزل منها أجزاء في الحضر وأجزاء في السفر. فهي سورة جمعت على مجموعة إيه أشياء مختلفة أو مميزة جدا في السورة. السورة الوحيدة التي سميت بركن من أركان الإسلام، يعني ما فيش سورة اسمها الصلاة ولا الزكاة ولا أي حاجة إلا الحج فقط، فهي سميت باسم ركن أساسي من أركان الإسلام وهو الحج. طيب، الحج في السورة عظيم جدا جدا وبياخد يعني شوط كبير في الصورة، لكن الصورة في الحقيقة جمعت بين عدة معاني عظيمة جدا جدا، هنتكلم عنها دلوقتي بشيء من تفصيل لكن نجملها بسرعة. أولا، الصورة بتتكلم على خطورة البعث ويوم القيامة، بتتكلم على أئمة الضلال وأنواعهم، هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل، بتتكلم على الخصومة في الدين والحرب بالسيف، بتتكلم على فتنة الشبهات وكيف يحاربها المسلمون، الصورة الوحيدة اللي فيها سجدتين في القرآن وهنتكلم على مواضيعها، بتتكلم بقى على الحج طبعا زي ما قلنا بالتفصيل، وبتتكلم نهاية على الجهاد في سبيل الله وحفظ بيضة الإسلام. طيب، ازاي بقى نتكلم او الصورة جمعت بين هذه المعاني العظيمة؟ تعالوا نبدأ مع بعض الصورة. فالصورة من بدايتها زي ما احنا قلنا بتتكلم على مسألة البعث ويوم القيامة وخطورته وعظمته. فيقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من الأول كده عظم الساعة وزلزلة الساعة وعظم الآيات اللي تحدث يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآية محذرة، الآية مخوفة، الآيات مخوفة جدا من عظم يوم القيامة. تخيلوا المرضعة، خدوا بالكم، المرضعة التي تذهل عما أرضعت، يعني تخيلوا واحدة شايلة ابنها بترضعه في قمة الحنان وقمة العطف وقمة التفاعل مع ابنها ثم تذهل عنه تماما، يعني لو ولع بين ايديها ما تاخدش بالها، ممكن تسيبه وتمشي، ممكن ترميه على الارض. ايه اللي يخلي واحده بتحب ابنها وبتضمه وخايفه عليه لهذه الدرجه ترمي ابنها وتمشي؟ اكيد في عذاب رهيب هيبتلعها هي وابنها لدرجه ان هي ذهلت عن ابنها، نسته، نسيت ابنها من عظم هذا العذاب. ما هذا العذاب؟ ما هذا الخوف؟ ما هذا الايه الهول العظيم الذي يطاردها؟ ثم ننتقل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. طيب، شوف يا شباب، هنا طبعا في نوعين من أئمة الضلال، نوع تابع ونوع متبوع، وفرق الله عز وجل في التعامل بينهما. ازاي الكلام ده؟ النوع الأول هو النوع التابع اللي هو الصغير، يعني صغار المضلين، صغار الذين يروجون الشبهات، يعني واحد زميلك في الجامعة أو واحد جارك أو واحد يعني شاب صغير او كده، وما هوش متبحر لا في العلم ولا في الفلسفة ولا في الدين ولا في الدنيا ولا يعرف اي حاجة، هو سمع كلمتين عمال بيرددهم، فهو تابع لأئمة الضلال، بيلقي شبهات وبيأثر في اللي حواليه واللي بيصاحبه بيضل لكن هو في النهاية تابع. ايه الدليل على الكلام ده؟ قول الله سبحانه وتعالى ايه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، فهو تابع، ويتبع كل شيطان مريد. الشيطان المريد هو ايه؟ هو المتبوع، هو امام الضلال المتبوع. طيب، وكتب عليه انه من تولاه فانه يضله، اللي بيصاحبه بيضل زيه ويهديه الى عذاب السعير. طيب، ايه التعامل معاه بقى؟ التعامل مع التابع الصغير ده ان احنا نذكره بالله وندعوه الى الله، ولسه باب التوبه له مفتوح. ليه؟ لان هو ما زال تابعا، ما زال ايه، لم يصبح شيطانا مريدا، لا ده هو لسه صغير في الضلال، ممكن ربنا يهديه، ممكن ندعوه الى الله. لذلك جت ايات دعوه بعده: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، نكلمه عن البعث وعن خطوره البعث وعن بدايه الخلق وكيف بدا الخلق، وطبعا الشبهات بتاعت الملحدين والكلام ده كله قائمه على مساله البعث والخلق، وان ازاي نبعث، طب ازاي خلقنا، فتاتي الاجابه على هذه التساؤلات في الايه: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ومن مراحل خلق الإنسان إلى غير ذلك. حلو، ونهاية الإنسان إزاي بيرد إلى أرض العمر، والدليل على ذلك: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها ماء اهتزت وتربت. زي ما ربنا سبحانه وتعالى أحيا الموتى وأحيا الأرض بعد موتها، كذلك إيه يحيي الموتى سبحانه وتعالى، وذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. طيب، أنا بس بكلم بسرعة شوية عشان نخلص الصورة لأنها طويلة. بعد كده الكلام على أئمة الضلال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. الاثنين بغير علم، بس ده بقى ايه الفرق بينه وبين التاني؟ ده ليس بتابع، ده متبوع، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ده بقى ايه؟ امام الضلال بقى اللي ثاني عطفه وقعد ايه بيفتخر وبيتكبر وبيتكلم بقى بالفلسفه وبالعلوم وبكذا ليضل عن سبيل الله. فهو شايف نفسه بقى، شايف نفسه عالم وفاهم. لا ايه ايه الرد عليه؟ ده الرد عليه بقى تخويف على طول، مفيش دعوه بقى وتعال نكلمك بقى في البعث ودلائل البعث ودلائل، لا ده واحد لابد يترهب، لابد يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، لابد يتقي الله، لابد ينكسر لعظمه الله. ايه رد عليه على طول؟ له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. وهنا في فائده عظيمه لربنا سبحانه وتعالى، قال ليس بظلام وليس بظالم. يعني الطبيعي ان بايه بتبقى نفي الصفه وليس نفي المبالغه، لان نفي المبالغه لا ينفي الصفه. يعني ايه؟ يعني اقول لك انت لست مثلا بشديد الاجتهاد، ممكن تكون مجتهد، فنفيت الايه؟ نفيت شده الاجتهاد. فليس بظلام دي مبالغه في الظلم، لكن ممكن ايه يكون ظالم. يعني الايه تحتمل ده، تحتمل، بس طبعا ايه نفي الظلم عن الله في ايات كثيره تانية، وان الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره وان تكو حسنه يضاعفها، فالظلم منفي عن الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا جاءت هنا صيغه نفي المبالغه؟ مع ان نفي المبالغه لا ينفي الظلم نفسه، فليه ربنا سبحانه اختار نفي المبالغه في هذا؟ قال لك العلماء ان من كتر العذاب اللي الراجل ده هيشوفه، ومن كتر الوعيد اللي هيحصل له يوم القيامه، هيتعذب عذاب ما حدش يحتمله، عذاب رهيب جدا لدرجه ان اللي يشوفه يعتقد ان اللي بيتعمل فيه هذا العذاب، اللي بيعمل فيه الكلام ده قد يكون ظلام. ليه؟ لان هو عذاب عظيم جدا لدرجه اللي يشوف العذاب ده او اللي يقع عليه العذاب ده ولا يستحقه، يبقى اللي عمل فيه العذاب ده ظلام. بس ربنا مش ظلام. ليه؟ لانه فعل ما يستحق به هذا العذاب. عشان كده مسألتنا في المبالغه هنا. حلو. وفي فايده ثانيه قالها بعض العلماء، قال لك ان نفي المبالغه هو مبالغه للنفي، يعني ليس بظلام، يعني ليس فقط نفي المبالغه ولكن مبالغه في نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. لكن المعنى الاول يعني اكثر للسياق، انه سيكون عذاب عظيم جدا لدرجه اللي يشوفه يقول هذا العذاب لو وقع على من لا يستحق فمن اوقعه فهو ظلام، لكن الله سبحانه وتعالى قال لك انه يستحق بالفعل، وليس الله سبحانه وتعالى بالظلام للعبيد سبحانه وتعالى. طيب، وبعد كده بقى في ناس متقلبه في النص، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى إذن في أئمة الضلال ودول نوعين، وبعدين في ناس في النص كده. حلو. وبعدين تمر بين الآيات بقى على إيه؟ على السجدة. إيه موضوع السجدة ده؟ إحنا قلنا في سجدتين في الصورة، السجدة الأولى هي دي بقى لما ترى الله سبحانه وتعالى يقول لك ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ايه ده؟ الكون كله يسجد لله؟ الكون كله يسجد لله من الذرة الى المجرة؟ المفروض بقى الناس اللي في النص دول يعملوا ايه؟ يكونوا كلهم ساجدين. لكن العجيب ان ربنا سبحانه لك وكثير من الناس، حتى مش اغلب الناس، لا كتير كتير. ده يعني مثلا لو انا عندي مليون، تمام، سجد منهم 200,000، 200,000 عدد كبير ولا عدد كبير، لكن هم في الاخر اقلية بالنسبة للمليون. فكثير دي مش معناها الاغلبية، معناها في عدد كبير بس مش شرط يكون الأغلبية. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. تزييل الآية هنا بقى مبهر. قول سبحانه وتعالى إيه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. يعني إيه؟ يعني عدم السجود لله هو قمة الإهانة، إن ربنا حرمك نعمة السجود قمة الإهانة. ومن يهن الله فما له من مكرم. وقمة التكريم أن تسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى كما سجد الكون كله لله. فمن خضع وسجد لعظمة الله هذه أعظم كرامة، ومن حرم ذلك فهو أعظم مهان. طيب، بعد كده تنتقل السورة للحرب الثانية. قلنا الحرب الأولى هي حرب الإضلال عن سبيل الله، وشفنا النوعين بتوعهم، أنواع المضلين والرد عليهم إزاي. بعد كده حرب السيف بقى، قول الله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في علي بن أبي طالب وواحد مشركين كانوا يقاتلوا بعضهم بعضا في يوم بدر. يعني سبب نزول الآية أصلا هي القتال بالسيف في يوم بدر. هذان خصمان اختصموا في ربهم. شوفوا يا شباب عشان ايه نفهم بس الصورة اجمالا، ان احنا بنتكلم عن المعاني وهنربطها ببعض كلها الوقت. المعنى الاول هو معنى الاضلال عن سبيل الله، التخويف من الاخرة. المعنى الثاني هو ايه؟ هو الناس اللي بتحارب بالسيف والجهاد في سبيل الله. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. انا مش عايز اطول معاكم قوي، بس موضوع ولهم مقام من حديد دي وقفه كبيره جدا. انتوا عارفين يعني ايه ولهم مقام من حديد؟ قال اهل التفسير المقمع ده اللي هو بيقمعك يرجعك. يعني ايه يرجعهم بقى والعياذ بالله؟ بيقول لك اهل النار ربنا سبحانه يقول ايه؟ قطعت لهم ثيابهم من النار، هدومهم من النار، طيب اكتفوا كده بالعذاب يعني، هم قاعدين في النار وهدومهم النار؟ لا، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، والحميم هو الماء الذي وصل نهاية الغليان. طب ده من بره، ايه كمان؟ الماء ده بيصل ان هو يصهر به ما في بطونهم والجلود. الماء اللي في الحميم ده ينفذ الى ما في البطن، يصهر به ما في بطونهم والجلود. طيب من قمة العذاب ده اللي يحصل، يحاولوا يهربوا، فيبدأوا ان هم يتسلقوا النار، عايزين يخرجوا من النار، فتأتي الملائكة وتقمعهم بمقامع الحديد، يضربوا ينزلوا تاني في النار، ولهم مقامع من حديد. مشهد غاية في العذاب، غاية في التحدي. طب ده لمين؟ لمن صد عن سبيل الله، لأن بداية الآيات إيه؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، ده واحد بيختصم في الله، واحد بيحارب ويضل عن سبيل الله، تمام؟ طيب بعدها بقى على النقيض، ده عقبة مين؟ عقبة الكافر اللي بيحارب عن سبيل الله ويصد عن سبيل الله، عقبة بقى الموحد زي سيدنا علي اللي نزلت في الآية، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. شوف المفارقة، واحد لبسه من نار قطعت لهم ثيابهم من نار، وواحد لبسه من حرير وأساور من ذهب وحلي يحلون فيها، يعني قمة الايه؟ التناقض. طيب هو ليه التناقض ده حصل؟ لان هما كانوا متناقضين في الدنيا، واحد زي ما في الايه اللي بعدها بقى، وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط، واحد ما بيقولش الا الكلام الطيب، واحد بيدعو الى الله باحسن الكلمات زي سيدنا علي، واحد بيدعو الى الله، والتاني ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والباد، واحد بيصد عن سبيل الله وواحد بيدعو الى الله، هتكون عاقبتهم ايه؟ واحد لابس ثياب من النار وواحد بيحلى بالذهب واللؤلؤ والحرير والكلام الجميل ده كله. فدي كانت ايه؟ التحدي. طيب نرجع تاني نشوف الصوره ماشيه ازاي. الاول ائمه الضلال وانواعهم، بعدين الايه؟ السجود لله سبحانه وتعالى، الكلام على العاقبه في الاخره، بعد كده الصد عن سبيل الله او التحدي بين الصد والداعيه وعاقبتهم. كل ده كلام عن ايه؟ عن التحدي بين الدعوه واعداء الدعوه، عن ائمه الضلال وكيف نرد عليهم. صراع عجيب ملوش دعوه بالحج، صح؟ احنا لسه دلوقتي الصوره اصلا اسمها سوره الحج، ثم تقحم ايه الحج في النص؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الحج هنا؟ وايه اللي سمى الصوره سوره الحج؟ وايه علاقه الحج بالتحدي والدعوه والصد عن سبيل الله والكلام الطيب والدعوه الى الله؟ ايه علاقه الحج بالكلام ده؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي بقى. ثم فجاه بقى بعد ايه؟ الصد عن سبيل الله، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك به شيئا وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. وايات كتير بقى عن ايه؟ عن مشاهد الحج والذبح في الحج، ذبح الايه؟ البدن، وانها شعير الله، ولكل امه جعلنا منسكنه ناسكوه، ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد. وبعدين فيها الذكر والعباده، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين ولين الله لحومها ولدماؤها، كلام عن ايه؟ عن التقوى، لكن يناله التقوى منكم، والمشاعر العظيمة اللي في الحج وتعظيم الله. ثم بعدها ايه تانية؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور، اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا. قال لا، ده رجع الكلام عن الجهاد وعن التحدي. ايه بقى اللي جاب الحج هنا؟ يعني الصورة دي لو شلنا منها ايه الحج، كتبقى صورة الايه؟ الجهاد، صورة الصراع بين الحق والباطل، وفيها مرتين ذلك بأن الله هو الحق، وفيها الصد عن سبيل الله، وفيها السجود، وفيها الجهاد، وفيها التدافع. إيه اللي جاب الحج بقى هنا؟ وإيه اللي سمى صورة الحج؟ لسببين. السبب الأول، لما أنت تشوف بقى الدعوة والصد واللي بيحصل ده، تقول كيف يستجيب الناس لهذه الدعوة؟ يعني في أئمة ضلال وأنواع وصغيرين وكبار، في صد عن سبيل الله، في اختصام، في اختصام، هذان خصمان اختصموا في ربهم، في عاقبة للمكذبين. فالكلام كلام كله ايه؟ كلام كله يخوف، يحسسك ان الدين لن يمكن، يحسسك ان التمكين للدين صعب، يحسسك ان الصد عن سبيل الله عظيم جدا. طيب الدعوة لن تصل، لما تسمع الكلام ده تقول الدعوة لن تصل، الموضوع صعب جدا. فيضرب الله عز وجل مثلا لك بنداء ابراهيم للحج، واذن في الناس بالحج. سيدنا ابراهيم يؤذن وحده للحج في مكة وهي صحراء. الحج النهاردة عامل ايه يا شباب؟ ملايين بيحجوا كل سنة، وملايين الملايين نفسهم يحجوا كل سنة ومش عارفين. دعوة إبراهيم التي رفعت في صحراء قال لها الله عز وجل عليك الأذان وعلي البلاغ، فبلغت الناس جميعا. وإيه اللي بيحصل دلوقتي؟ ملايين بيجيبوا هذه الدعوة. هذا دورك أيها الداعية، أذن بالدعوة إلى الله والله عز وجل عليه بلاغ. فده المثال الأول في الحج، ليه ذكر الحج في وسط آيات الدعوة والتدافع والخصام والصد عن سبيل الله، ولسه في حرب الشبهات كمان جايه شويه، ان الشيطان بيلقي الشبهات والكلام ده كله جاي في الايات. كل هذا التدافع والجهاد واوزن الذين يقاتلون بانهم ظلموا والكلام ده كله يخوفك، تقول لا، ده في عوائق رهيبه جدا للدعوه. ان عليك الا البلاغ، أذن في الناس بالحج كما أذن إبراهيم. يبقى ده ارتباط الحج بإيه؟ بالصورة رقم واحد، دعاء إبراهيم عليه السلام وأذانه بالحج واستجابة الناس له إلى يوم القيامة، ده رقم واحد. رقم اتنين، الترابط الشديد جدا بين الحج والجهاد، يعني لن ينصر هذا الدين إلا بالحج والجهاد، والحج هو المخزون الاستراتيجي للجهاد في الأمة. يعني إيه الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: عليكن جهاد لا قتال فيه، وهو الحج. النساء عليهم جهاد اللي هو الحج. ايه الترابط بقى ان الجهاد والحج؟ الاثنين زي بعض بالظبط، الاثنين فيهم انفاق بالمال، الاثنين فيهم انفاق بالنفس، الاثنين فيهم ناس بتموت كل سنه، الاثنين فيهم ذبح ونحر واراقه الدم في سبيل الله، الاثنين فيهم مشقه كبيره جدا جدا. فالحج هو امنه هذه الامه في الجهاد في سبيل الله، هو الذي يحفظ على الناس الجهاد، معنى الجهاد معنى التضحيه، معنى بذل المال، معنى بذل النفس، معنى الموت، معنى اراقه الدماء. هذه المعاني حفظها الحج للامه في كل سنه يتجدد، في كل سنه تتجدد هذه المعاني في الامه بفريضه الحج التي يفعلها الملايين من البشر في كل عام، تتجدد بها هذه الفريضه. فريضه ايه؟ فريضه الحج والزود عن حياض الاسلام التي هي اصلا في سورة الحج. سورة الحج كلها جهاد، كلها صراع، كلها مدافعة، كلها أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كلها مدافعة بين الحق والباطل، كلها انتصار لله عز وجل بالسيف ونصرة الدين بالسيف والقتال والحجة والبيان، جهاد بالسنان وجهاد باللسان، كل الصورة بتكلم عن كده. طيب ما الذي حفظ هذا المعنى في الأمة؟ هو الحج. وده من العجيب جدا ان ربنا جعل الايه الحج ركن من أركان الإسلام، لأنه يحفظ على الأمة دينها. ليه؟ لأنه مشترك مع الجهاد في كل هذه المعاني، سواء جهاد السنان أو جهاد اللسان. برضو جهاد اللسان فيه برضو نفقة بالنفس وبالمالي والتضحية والابتلاء في الدعوة إلى الله، كل ده بيحصل في جهاد إيه؟ في جهاد السنان وجهاد اللسان. فحفظ الله معنى الجهاد في الأمة بإيه؟ بفريضة الحج. لذلك سميت سورة بسورة الحج، وأقحمت آيات الإيه؟ الحج في وسط آيات الجهاد والدعوة، عشان تقول لك إن الحج ده حاجتين قلناهم: رقم واحد كما فعل إبراهيم وأذن في الناس بالحج فضمن الله عز وجل له الاستجابة إلى يوم القيامة، فأذن بالناس الدعوة إلى الله وبرد الشبهات عن دين الله والله عز وجل عليه البلاغ. رقم اتنين، معاني الجهاد والتضحية والفداء والموت والنحر وإراقة الدماء وكل هذه الأشياء في سبيل الله كلها حفظت في الحج، الفريضة السنوية اللي كل سنة ملايين بيعملوها وملايين يشتاقوا إليها. بعد كده بقى التمكين، الدفاع نهايته التمكين. يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. طب وبعدين يا رب ايه اللي يحصل بعد الدفاع؟ ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. من دول يا رب اللي انت هتنصرهم؟ الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. يبقى دي صفات اهل التمكين. عايز تعرف الامه او الدعوه دي سيمكن لها في الارض ولا لا؟ شوف الناس اللي في الدعوه دي بيامروا بالمعروف، بينهوا عن المنكر، بيقيموا الصلاة، بيأتوا الزكاة، مش على قد هما بس، لا هم كدعوة بيشجعوا ناس تصلي، بيشجعوا ناس تزكي، بيأمروا بالمعروف، بينهوا عن منكر، بينشروا الخير في الأمة، هم دول اللي هي إيه؟ اللي هم يمكنهم في الأرض. هي دي الدعوة التي سيقيمها الله عز وجل. ثم على النقيض عاقبة المكذبين: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وعاقبة الأمم السابقة: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ثم تأتي الفتنة الثانية اللي هي فتنة الشبهات: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وده قدر الله عز وجل الكوني، الله قدر كونا أن تقع الشبهات، لابد هيجي حد يقول شبهات، والشبهات دي ينسخها الله عز وجل، يعني ضاحضة بيضة ملهاش أي سند، لكن في ناس قلوبهم مريضة هتستجيب لهذه الشبهات ليجعل ما يلقي الشيطان إيه؟ فتنة للذين في قلوبهم مرض. مرض القلوب انشغال الناس بالشهوات وتتبعهم للمرض والبعد عن طريق الله وعن طاعة الله هو الذي يقذف بهم في بحار الشبهات وتنتهي بهم بالكفر والعياذ بالله. لذلك جاءت بعدها: ولا يزال الذين كفروا في مريتهم منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. بعد كده بقى شباب مرة أخرى: ذلك بأن الله هو الحق. نرجع تاني كلام على أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل والتدافع بين الحق والباطل، فالموضوع عظيم جدا التدافع بين الحق والباطل في الصورة. ثم تنتهي الآيات بقى على مسألة بطش الظالمين بالدعاء: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. آخر صفحة بقى: يا أيها الناس التحدي ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الصورة دي يا شباب او الصفحة دي خلاصة بقى الايه، خلاصة الصورة كلها. بتقول لك رقم واحد التحدي، المثل بتاع خلق الذبابة، وان مفيش انسان مهما عظمت قدرته هيقدر ينفخ الروح في ذبابة فتصير حي كائن حي. تاني حاجة عظم قدرة الله وقدر الله وما قدر الله حق قدره. اصطفاء الرسل، الله يصطفي من ملائكة الرسل ومن الناس. ثم الركوع والخضوع لله عز وجل في آية السجدة. ثم الختام بالجهاد في سبيل الله، وجاهدوا في الله حق جهاده. زي ما قلنا ده بقى مفتاح الصورة، فهم قضية التدافع، وان انت عليك الجهاد والنداء والدعوة الى الله، والله عز وجل عليه البلاغ سبحانه وتعالى. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. زي مين؟ زي سيدنا ابراهيم، وقلنا بلغ ملة ابيكم ابراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. طب نعمل ايه يا رب؟ ايه الخلاصة بقى؟ ندعو الله ازاي؟ الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاة، وفي النهاية فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فالله هو مولى الذين امنوا، ناصر هذه الدعوة، مقيم هذه الدعوة. ان عليك الا البلاغ، الدعوة الى الله، الجهاد في سبيل الله، العمل لدين الله، انفاق النفس والمال والدم في سبيل الله، والله عز وجل ينصر من يشاء، ولينصرن الله من ينصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.